الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير سواء منكم من أسر القول ومن جهر به من أسر القول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وما لهم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط لا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وظلالهم بالغدو ولا صار قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات Oh. كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى صدق الله العظيم.